ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. افضح يا عبد الله أنك إذا وحدت وأقررت الشرك فما وحدت. صرف الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الكفر بالطاغوت. فلابد ولذلك هنا يعلمنا الله تلك الأسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم التبرر من القومية العربية أو القومية الصورانية أو القومية الفرعونية أي قومية أي قوم لقومهم إنا براء منكم. فلا بد أن تبرأ من المشركين ليسلم لك توحيدك. لا بد أن تبرأ من المشركين ومما يعبدون. كذلك قال إبراهيم وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي. أعتزلكم وما تعبدون. فاعتزلهم هم أولا وما يعبدون. فلذلك إذا تبرأنا من كل وثن يعبد من دون الله فلا بد أن نتبرأ ممن يعبد غير الله ولو كان أبوك أو أمك أخوك أو أختك زوجتك أو ابنك أو ابنتك. لا التبرؤ من كل هذا حين تتمسك بعقد التوحيد تنقطع الحلائق والصلات والوسائل كلها تماما وتبقى العلاقة الوحيدة هي علاقة الحب في الله. إن من أوثق عرى الإيمان الحب لله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعصى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. اللهم بلغنا كمال الإيمان يا رب. فلا بد من هذه. بمعنى أنك إذا كنت تعيش في بيت أو في قرية أو في قبيلة أو في مجموعة من الناس فينبغي أن لا تقر الشرك أبدا، وإنما ينبغي أن تتخذه لك ديدنا ودعوة بصفة دائمة. الناس يحتاجون إلى التبيين والتوضيح فقط، يحتاجون إلى الكلام. لذلك كثيرا ما أقول دعوة الله، دعوة التوحيد نور على نور لا تحتاج من يدافع عنها، وإنما تحتاج إلى من يبسطها ويعرضها للناس. ولذلك حصر الله دعوة الرسول فقال ما على الرسول إلى البلاغ، إنما لسنا في موكب ضعف ندافع عن التوحيد. حين يهاجمنا الناس يقول لك ازاي انت تقول عن بدوي كده؟ انا ما قلتش عن بدوي حاجه، انا لا اعرفه ولا اعرف شيئا عنه، وكل ما كتب عنه يذكر انه لا يمس للاسلام بصله، كل ما كتب فالله يعلم بحاله. وانما الوثن الذي يعبد هنا هذا هو ما كان يفعله المشركون على عهد النبي مع هبل واللات وعزى، نفسه الطواف والتمسح والنذر والدعاء والتبرع هو ما كان يفعله المشركون. فنفس الفعل بالضبط. هؤلاء الناس يحتاجون ان نخطئهم الى التوحيد، الى ان يعرفوا ان الالوهيه لمن؟ لله وحده. وأن المساجد لمن؟ لله. فلا تدعوا مع الله أحدا. ولأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. ننتقل إلى الوصية الثانية، وإن كانت قضية التوحيد لا تنتهي،

أن الذي يصلي وحده معه الشيطان، فقد قال سيد ولد عدنان. فاطلع عليه عم السور، قال الشيطان من الاثنين قريب وهو من الواحد أقرب. وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاطية، فالذي يترك الجماعة ويصلي وحده يأكله الذئب، والشيطان ذئب ابن آدم. صنف آخر يصلون نعم، وفي مساجد نعم، ولكن دول بتوع الكبريت، بدون التبرير. لو يقول لك انا عايز صلاة سريع سريع، احنا في عصر السرعة مش فاضيين. فهؤلاء قد لحظوا بإخوانهم، اما الذين يقيمون الصلاة كما صلى النبي محمد فقد صاروا في دنيا الناس اليوم غرباء. فطوبى للغرباء، اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم، الذين يسبغون وضوءها ويتمون ركوعها وسجودها. اسال الله ان يغفر لي ولكم للمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.